الأخ يسأل عن معنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ما معناه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، الآية لها أولا سبب نزول يوضح المعنى شيئا ما، وبعد سبب النزول الذي هو يدخل أصالة في التفسير هناك أمور تدخل بالتبع. فسبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية وأمطرت السماء أو أمطرت السماء، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، فهكذا قال. والآية نزلت في مثل هذا، أي أن الناس بعد أن رزقهم الله عز وجل المال، بعد أن رزقهم الله المطر، ما قالوا الحمد لله الذي رزقنا، قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فهذا معنى الآية ولكن أو سبب نزولها. ولكن بصفة عامة كل من قدم عصيانا أمام نعم الله داخل في الآية، وإن كانت هناك تفاوت بين العصاة كما لا يخفى. فكفار قريش لما من الله عليهم ورزقهم رزقا حسنا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رزقهم أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم التكذيب. ولقد قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فأنعم الله عليهم بنعمة وهي بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فكان شكرهم التكذيب. السلام عليكم.